تعظم فيها الرب، أما الركوع تعظم فيها الرب. نعم. لا لا لا واجب. على كل حال المسائل هذه لا يؤخذ بحديث وتترك حديث، يجمع الحديث الواردة في المسألة ويؤخذ بمجموعها. نعم. ثم يرفع رأسه الله يسمع الله من المهم أن الركوع وصفه وذكره وحكمه كما سمعتم ركن يقال في سبحان ربي العظيم مرة وعدنا الكمال ثلاث والكمال عشر، وقيل إلى حد عدم الإطالة على المأموم وإلى حد عدم قريب من هذا ما يعني ما يضيب إطالة تخرج بها الصلاة عن إلى الغفلة أو كذا، لكن لو قال سبحان ربي الأعلى بدلا من قول سبحان ربي العظيم ايش حكمه؟ كله تعظيم لله. جاء شخص قال أنا ركعت وقلت سبحان ربي الأعلى بدلا من سبحان ربي العظيم، فماذا علي؟ طيب يقول ماذا علي؟ شو يقول؟ إن تعمد بطلت الصلاة. الضابط في ترك الركن وترك الواجب أنه إذا ترك عمدا، من ترك ركنا عمدا أو واجبا عمدا بطلت الصلاة. أما إن كان الترك سهوا فإن كان المتروك ركنا تبطل هذه الركعة، عليه أن يأتي بركعة ويسجد للسهو. وإن كان المتروك واجبا فإنه يسجد للسهو فقط، يجبره بسجود السهو. وإن كان مأموما فماذا نقول؟ خطأ. كان مأموما مأموم ترك واجبا سهوا عمدا، خلاص انتهينا بطلت الصلاة. سهوا قلنا إن كان غير مأموم منفرد سهوا يكفي سجود الصلاة، لكن مأموم جواب آخر. نقول المأمور فيه تفصيل، إن كان لم يسبق بشيء فيتحمل على الإمام، أما إن ترك الواجب سهوا فيما يقضيه بعد سلام الإمام يقول السد السهو، لأنه لو قال مثلا أنا أدرك ركعتين مع الإمام لما سلم قمت أتيت في ركعة ثم ركعة ثانية لكني نسيت واجبا سهوا في الركعات التي أقضيها أنا